بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي ليلة 22 من شهر شعبان لعام 431 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا يفصل بيننا وبين شهر رمضان المبارك إلا ليالي معدودة، نسأل الله الكريم أن يبلغنا هذا الشهر ويجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. هذا الشهر أيها الإخوة ارتبط ذكره بالقرآن، فقد نزل القرآن العظيم في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم لنا معه هذه الليلة وقفة، وله معنا هذه الليلة شأن، وأي شأن؟ إنه كلام الله وكفى. من أسماء هذا القرآن، من أسمائه الفرقان والنبأ العظيم وأحسن الحديث، ومن أوصافه العزيز والكريم والعظيم والمجيد والحكيم. كتاب هذا شأنه وهذه عظمته، كيف لا ننهل من معينه، وكيف لا نرتوي من أنهاره؟ هذا القرآن نقل الناس في عهد النبوة ممن كان يعيش في جاهلية جهلاء وفي ظلمات بعضها فوق بعض، نقلهم إلى أنوار الهداية وأنوار الإسلام. كان الرجل منهم إذا سمع آية ازداد بها إيمانه، وصلح بها قلبه، واستقامت سريرته وعلانيته دهرا طويلا، وما ذاك إلا لحياة قلوبهم. ميز الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمزية عظيمة لا يمكن لأحد بعدهم أن ينالها، وهي أنهم عايشوا تنزل القرآن. وهذه نعمة عظيمة لها أثر على القلوب. كانت الحادثة إذا حدثت والواقعة إذا نزلت، فلم يكن لها جواب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان ينزل بها الوحي، فيتلقى الصحابة هذه الآية غضة طرية للتو نزلت، فلا يزال الصحابة يرددون هذه الآية فرحين بها للتو نزلت، تكلم بها ربنا جل وعلا كلاما يليق بجلاله، وسمعه جبريل وتلقاه من ربه جل وعلا، ثم نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الله عز وجل لمنه وفضله وكرمه قد يسر هذا القرآن حتى لمن جاء بعد الصحابة، لأن من أوصاف هذا القرآن أنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، خيره كثير. يقال للشيء إنه مبارك إذا كان خيره كثيرا، وهذا القرآن خيره كثير. فإذا قرأ القارئ الآية ورددها تبين له في كل مرة معنى جديد لم يظهر له في المرة الأولى، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال العلماء: معنى قوله ولقد يسرنا القرآن أي سهلنا قراءته وحفظه، وهذا من إعجاز القرآن. تجد الشخص ممن يعاني صعوبة في الحفظ إذا كرر القرآن حفظه ولا يتأتى له، هذا مع غير القرآن من سائر المحفوظات. تجد إنسان متواضع القدرات إذا كرر الآية مرة بعد مرة بإذن الله يحفظها. ومما يدل على هذا ما نسمعه هذه الأيام من أن هناك امرأة كبيرة في السن، تجاوزت ربما 70 سنة، واستطاعت أن تحفظ القرآن في 4 سنوات. هذا موجود بالعزيمة وصدق الإقبال على كتاب الله، ييسر الله عز وجل الحفظ، ما أحد، ليس لأحد عذر. هذا القرآن له سنة، سنة مهجورة، وإن شئتم فقولوا مجهولة لدى كثير من الناس، ألا وهي سنة تحزيب القرآن. تحزيب القرآن، كانت هذه السنة معلومة متواترة لدى السلف، وسيأتي في الكلام ما يدل على هذا. ولا نكاد نرى هذه السنة بيننا في هذه الأيام إلا من رحمه الله عز وجل، فكانت له صلة بكتاب الله عز وجل دائمة. هذا يقودنا إلى تعريف كلمة التحزيب. فما المراد، ما المراد بتحزيب القرآن؟ كلمة الحزب مأخوذة من الشيء المجموع، لذلك فإن الطائفة من كل شيء تسمى حزبا، فالجماعة من الناس تسمى حزبا، كما قال الله: كل حزب بما لديهم فرحون. وقال ابن منظور رحمه الله: والحزب هو الورد، وورد الرجل من القرآن والصلاة هو حزبه، والحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة وصلاة كالورد تماما. وبهذا نعلم أن كلمة الحزب والورد، ويضاف إليهما كذلك كلمة الجزء، كانت عند السلف الصالح بمعنى واحد، وهو القسم من القرآن. إلا أن الجزء في وقتنا المعاصر وفي الاصطلاح المتأخر أخذ معنى آخر، وهو قسم من 30 قسما، كما هو الحال الآن عليه، أو كما هو الحال الآن في مصاحفنا الموجودة، تجد القرآن مقسم إلى 30 جزءا، أليس كذلك؟ فأصبح الجزء قسم من 30 قسما، في حين أن الجزء إذا ورد على لسان أحد من السلف من قبل كان بمعنى المقدار المحدد من القرآن، ليس بالضرورة أن يكون مثل مقدار الجزء الذي في مصاحفنا الآن. وقد ورد هذا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد طرأ علي حزبي، كما سيأتي معنا في حديث أوس رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو نسيه سماه حزبا، أي المقدار المعلوم الذي يتعاهده الإنسان كل ليلة. ونستطيع أن نخلص من هذا إلى تعريف تحزيب القرآن بأنه أن يجعل المرء لنفسه أقساما محددة يتعاهدها يوميا، سواء كان هذا التعاهد في صلاة أو في غيرها. هذا هو تحزيب القرآن، أن يجعل المرء لنفسه أقساما محددة يتعاهدها يوميا. لاحظوا قيد أن تكون يومية حتى يكون هناك مداومة ومعاهدة، سواء كان هذا التعاهد في صلاة أو كان خارج الصلاة. ومما يدل على مشروعية تحزيب القرآن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ يقول عبد الله: فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. ثم قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك أي ضيفك، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال عبد الله: فشددت فشدد علي. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك يطول بك العمر، أي ثم لا تصبر على كثرة القراءة، فخفف على نفسك. يقول عبد الله: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يقرأ القرآن في شهر، فلما قال إني أطيق أفضل من ذلك قال: فقرأه في 20 ليلة. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 15 أو في 15 ليلة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فقرأه في 10. قال: يا نبي الله، إني أطيق أكثر أو أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 7 ولا تزد، أي لا تزد على ذلك في القلة، يعني لا تقرأ في أقل من 7. هذا يدل على مشروعية تحزيب القرآن، وذلك أن الذي يريد أن يقرأ القرآن في شهر لازم يجعل في كل يوم جزء، أي قسم، أليس كذلك؟ حتى يختمه في شهر. ومثله الذي يريد أن يختم في 20 لابد أن يكون له في كل يوم مقدار محدد يتعاهده حتى يتم ختمته في 20. هذا الحديث الأول الذي يدل على مشروعية تحزيب القرآن. أما الحديث الثاني فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي هذا إشارة إلى أن الحزب يكون في الليل، لذلك من فات حزبه لشغل أو لمرض أو لنسيان ذهل مثلا عن حزبه يشرع له أن يقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وبهذا يكون كأنما قرأه من الليل. الحديث الثالث الذي يدل على مشروعية تحزيب القرآن حديث أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه، حديث طويل مما قال فيه، يقول: كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت، القائل هنا أوس: يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. يقول أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. هذا يدل دلالة واضحة على أن تحزيب القرآن أي تقسيمه إلى أقسام كان من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التحزيب كما سيأتي معنا كفيل بأن يجعل صاحبه يختم القرآن في سبعة أيام، وذلك أنه قد قسم إلى سبعة أقسام كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل الآن إلى أنواع تحزيب القرآن، وسيكون الحديث عن هذه الأنواع من خلال حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما الآن في الذكر، الذي ذكر فيه ختم القرآن في شهر وفي عشرين وفي خمس عشرة وفي عشر وفي سبع. وسنبدأ من الأقل إلى الأكثر. فأول هذه الأنواع ختم القرآن في سبعة أيام، وهذا التحزيب قد كان عليه كثير من السلف الصالح، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يقرأه في سبع، لما استزاده واستزاده أوصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سبعة أيام وقال له لا تزد. وقد كان على هذا التحزيب جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم عبد الله ابن مسعود وتميم الداري رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن غير الصحابة قتادة ومحمد بن سيرين وعلقمة بن قيس وإبراهيم النخعي وأبو العالية والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله: الأكثرون من السلف كانوا يختمون في كل سبع. وأفضل الطرق في تقسيم هذا الختم أن يقسم على أيام الأسبوع، ويكون تحزيبه بالسور، وهو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أوس بن حذيفة. لما أرشد الصحابة أوسا إلى التحزيب الذي كانوا عليه قالوا له: أننا نحزبه ثلاث وخمس وسبع وهكذا، يقصدون بذلك السور. قد كان من هدي الصحابة أنهم يحزبون القرآن على السور لا على الأجزاء التي موجودة في مصاحفنا الآن، لأن تقسيم القرآن إلى 30 جزءا كما هو الحال عليه في مصاحفنا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه قسم إلى 30 جزءا بناء على الحروف لا على المعاني، لذلك قد ينتهي الحزب ولما تنتهي القصة بعد، كما هو الحال مثلا في سورة الكهف. وفي هذا دلالة إلى أنه لم يراعى في تقسيم القرآن إلى 30 جزءا لم يراعى فيه تمام المعنى عند الوقوف، وإنما روعي فيه عدد الحروف، وهذا إنما بدأ في زمن الحجاج ابن يوسف ومن بعده. أما في عهد الصحابة فما كانوا يحزبون القرآن إلا على السور، وفي هذا من المصالح الشيء الكثير، ومن ذلك ما مر معنا من أن التحزيب بالسور فيه من المصالح أن القارئ يفتتح التلاوة بما افتتح الله به السورة ويختتم بما ختم الله به، وفيه من تكميل المقصود من كل سورة ما ليس في التحزيب على عدد الحروف. أما كيف تقسم السور إلى 7 أقسام بحيث يختم الإنسان في 7 أيام فكما مر في حديث أوس ابن حذيفة، ولبيان ذلك نقول من أراد أن يختم في 7 أيام فإن عليه أن يقرأ في الحزب الأول من ختمته 3 سور، سورة البقرة وآل عمران والنساء. هل يستطيع أحد أن يقرأها في جلسة واحدة؟ أقول بإذن الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله ما يعلم الله عز وجل في قلوبنا الصدق والرغبة فيما عنده إلا يكون أكرم مما نظن، كما قال الله في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. أقول هناك من يقرأ هذه السورة 3 في جلسة واحدة، كثير كثير. في اليوم الثاني يقرأ 5 سور من المائدة إلى يونس، اليوم الثالث 7 سور من يونس إلى الإسراء، وتسمى سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل، هذا أيضا من أسمائها. في اليوم الرابع 9 سور من الإسراء إلى الشعراء، وفي اليوم الخامس 11 سورة من سورة الشعراء إلى سورة الصافات، وفي اليوم السادس 13 سورة من سورة الصافات إلى سورة قاف، وفي اليوم السابع يوم الختمة من سورة قاف إلى آخر القرآن. ألا تلاحظون أن السور قد قسم عددها على الأوتار 3 5، وهذا يسهل حفظها أليس كذلك؟ بل حتى سور المفصل التي من قاف إلى سورة الناس 65 سورة حتى هي على الأوتار 65 سورة، إذا عددتها من قاف إلى الناس 65 سورة. هذا التقسيم يا إخوة من محاسنه أنه قد جمع بين النظائر على نسق، فقد جمع بين الزهراوين البقرة وآل عمران، ولم يفصل بين الأنفال والتوبة وهما كالسورة الواحدة. ومما يدل على أنهما كالسورة الواحدة وقوع الخلاف بين أهل العلم في وضع بسم الله الرحمن الرحيم في بداية سورة براءة التي هي التوبة. من الأسباب في ذلك أن جمع من أهل العلم يقول أنها تتمة لسورة الأنفال فلا يفصل بينها وبين أولها، فهذا التحزيب قد جعل الأنفال والتوبة في حزب واحد، فإذا قرأت الأنفال تقرأ معها التوبة في نفس الحزب. ثم إنه قد جمع، أي هذا التحزيب قد جمع بين السور المفتتحة بالحروف المقطعة المختتمة بالراء التي هي ألف لام راء ألف لام ميم راء، هذه السور في حزب واحد. من يعطيني في أي حزب أيهم السور المفتتحة بالحروف المقطعة والمختتمة بالراء؟ هذه في أي حزب؟ هل هي من المائدة إلى يونس أم من يونس إلى الإسراء؟ إيش يقول الإخوة اللي في الخلف؟ عندنا ما شاء الله حفظة للقرآن، ما رأيك يا عبد الله؟ من يونس إلى الإسراء، صحيح. كذلك قد جمع هذا التحزيب بين السور التي سماها ابن مسعود بالعتاق الأول، يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري: هن من العتاق الأول وهن من تلادي، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني بالعتاق الأول أنهن من أول ما نزل من القرآن. والعتاق جمع عتيق، والعرب تطلق على كل شيء قد بلغ الغاية في الجودة والنفاسة عتيقا. ما هي هذه العتاق الأول؟ الإسراء وتسمى ببني إسرائيل، والكهف ومريم وطه والأنبياء، هذه تجدونها في حزب اليوم الرابع الذي فيه تسع سور، تجد العتاق الأول في هذا الحزب. كذلك لم يفصل هذا التحزيب إلى سبعة أيام، لم يفصل بين الطواسين التي تبدأ بطاسين، وهن الشعراء والنمل والقصص، وكذلك ذوات ألف لام ميم العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، كما أن هذا التحزيب لم يفصل بين الحواميم السبع. وكل هذه من محاسن التحزيب إلى سبعة أيام. ثم إنه مع ذلك كما مر معنا قد قسم إلى سبعة أقسام موزعة على الأوتار يسهل حفظها بإذن الله. النوع الثاني من تحزيب القرآن تحزيبه على عشرة أيام. يستطيع الماهر يا إخوة أن يقرأ ثلاثة أجزاء بترتيل، الماهر يستطيع أن يقرأها في ساعة واحدة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم في عشرة أيام كما مر معنا، حينما قال له اقرأه في عشر. ولهذا التحزيب طريقتان من أراد أن يختم في عشرة أيام، إحداهما التحزيب بالأجزاء الموجودة الآن في مصاحفنا، فكم عليه أن يقرأ في اليوم حتى يختم في عشرة أيام؟ كم جزء يقرأ؟ ثلاثة أجزاء، ويختم بإذن الله في عشرة أيام. الطريقة الثانية للتحزيب أن يحزبه بالسور على عادة الصحابة، ويكون التحزيب على النحو التالي: في اليوم الأول يقرأ سورة البقرة وآل عمران، هذا أخف شوي من الأول الذي على 7 أيام في اليوم الأول إلى النساء، هذا لا، البقرة وآل عمران في اليوم الأول. في اليوم الثاني يقرأ النساء والمائدة والأنعام. في اليوم الثالث يقرأ الأعراف والأنفال والتوبة. في اليوم الرابع يقرأ من سورة يونس إلى الحجر. وفي اليوم الخامس يقرأ من سورة النحل إلى الأنبياء. وفي اليوم السادس يقرأ من سورة الحج إلى القصص. وفي اليوم السابع يقرأ من سورة العنكبوت إلى ياسين. وفي اليوم الثامن يقرأ من سورة الصافات إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم التاسع يقرأ من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الملك. وفي اليوم العاشر يقرأ من سورة الملك إلى آخر القرآن جزئين. وبهذا يختم في 10 أيام على السور. أما الطريقة الثالثة فهي ختمه في 20 يوما. ومن أراد أن يختم في 20 يوما من خلال مصاحفنا فإنه يقرأ في اليوم الواحد جزء ونصف الجزء، وبهذا يختم في 20 يوما. وأما تحزيبه على السور فيكون على النحو التالي: في اليوم الأول يقرأ سورة البقرة، وفي اليوم الثاني آل عمران، وفي اليوم الثالث النساء، وفي اليوم الرابع المائدة والأنعام، وفي اليوم الخامس الأعراف، وفي اليوم السادس الأنفال والتوبة، وفي اليوم السابع يونس وهود، وفي اليوم الثامن يوسف والرعد وإبراهيم والحجر، وفي اليوم التاسع يقرأ النحل والإسراء والكهف، وفي اليوم العاشر يقرأ مريم وطه والأنبياء، وفي اليوم الحادي عشر يقرأ الحج والمؤمنون والنور والفرقان، وفي اليوم الثاني عشر يقرأ الشعراء والنمل والقصص، وفي اليوم الثالث عشر يقرأ العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وفي اليوم الرابع عشر يقرأ الأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، وفي اليوم الخامس عشر يقرأ الصافات وصاد والزمر وغافر، وفي اليوم السادس عشر يقرأ من سورة فصلت إلى آخر سورة الأحقاف، وفي اليوم السابع عشر يقرأ من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى سورة الرحمن عز وجل، ثم في اليوم الثامن عشر يقرأ من سورة الرحمن عز وجل إلى سورة الملك، ثم في اليوم التاسع عشر يقرأ جزء تبارك كاملا، وفي اليوم العشرين يقرأ جزء عما. وبهذا يختم. هذا أخف من الذي قبله أليس كذلك؟ وهذا التحزيب على السور، تبدأ السورة كاملة وتنتهي بنهاية السورة. الطريقة الخامسة في تحزيب القرآن: الختم في شهر. وهذا قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو الآن في الذكر. والختم في شهر هو أول ما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله به حينما قال له: اقرأ القرآن في شهر. هذا أعلى حد بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص. والختم في شهر هو عادة الأكثرين من عموم الأمة. أما السلف فكما حكى النووي أن أكثرهم كانوا يختمون في 7 أيام. وقد كان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يختم في كل شهر ختمة، يقرأ كل يوم جزءا من القرآن في قيامه من الليل، وبهذا يختم في شهر. ومن كان يصلي 8 ركعات في الليل غير الشفع والوتر ويريد أن يختم في شهر فإن عليه أن يقرأ في كل ركعة ثمنا، لأن الجزء كما هو موزع في المصحف الذي بين أيدينا الجزء مقسم إلى 8 أثمان، فإذا قرأ في كل ركعة ثمنا ففي 8 ركعات يقرأ جزء جزء كامل. وتعاهد القرآن يا إخوة في كل شهر مرة لا يجد القارئ فيه مشقة ولا عذر، ولا يمكن لأحد أن يتعلل بعدم الفراغ، وذلك لأن قراءة الجزء الواحد يا إخوة لا تستغرق أكثر من ساعة إذا كانت مرتلة مجودة، أو في نصف ساعة للماهر إذا كان يحضر قراءته. بل بعض الحفاظ يقرأ الجزء الواحد في 15 دقيقة، في ربع ساعة. بعضهم يقول أختم الجزء الواحد بين الأذان والإقامة. يا إخوة، من تعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة. من يعلم الله منه كثرة التلاوة لكتابه فإنه ييسر له الختمات الكثيرة، ومن هو في عزوف عن كتاب الله وهجران يجد المشقة لكي يختم ختمة واحدة. وهذا ما نشاهده من أنفسنا في شهر رمضان، نسمع عن الناس من حولنا أنهم يختمون 5 ختمات وبعضهم 10 ختمات، وبعضهم في الصلاة في قيام الليل يختم أكثر من 10 ختمات في الصلاة. ثم يأتي الواحد يتأمل في حاله فيجد أن الختمة يا دوب يطلع بختمة واحدة في رمضان أو ختمتين، والسعيد من يطلع ب3 ختمات. هذا فرع عن علاقتنا بالقرآن خلال العام. من كان على علاقة وطيدة فإن الله يكرمه وييسر له ختم كتابه مرات عديدة، والعكس بالعكس. نعم. فما على من يريد أن يختم في الشهر ختمة واحدة إلا أن يقرأ في اليوم جزءا واحدا. وفي ترجمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه مكث في سجنه بالقلعة نحو 27 شهرا، وأخبر عنه أخوه زين الدين أنه ختم هو والشيخ منذ دخل القلعة 80 ختمة. وكم جلس في السجن؟ 27 شهرا. يقول ختمنا منذ دخلنا القلعة 80 ختمة، وقد شرع في 81، فانتهيا إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم جاء الفرج وخرجوا من السجن ولما يتم الختمة 81. فيحتمل من خلال هذا الكلام أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يختم في كل 10 أيام، لأنه إذا كان يختم في كل شهر 3 مرات مدة 27 شهرا فإنه يختم 81 مرة. اضرب 3 في 27، الناتج 81، وهذا يدل على أنه كان يختم في كل 10 أيام ختمة عليه رحمة الله. ويجتمع للقارئ في العام نحو من 36 ختمة، هذا إذا كان يختم كل 10 أيام. يجتمع له في العام الواحد نحو من 36 ختمة، هي خير له من 36 مليونا من عرض الدنيا. ففي صحيح مسلم وسنن ابن أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم 2 من كتاب الله خير له من 2 ومن 3 ومن أعدادهن من الإبل، صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي الآن إلى الختم في أقل من 3. ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فمن العلماء من كره الختم في أقل من 3، ومنهم من حرمه بناء على هذا الحديث. وممن ذكر عنه الكراهة ولذلك من الصحابة، أي في الختم في أقل من 3 أيام، معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأما ما ورد عن بعض السلف ممن كان يختم في أقل من 3 أيام كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء بن السائب وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء كلهم كانوا يختمون في ليلتين. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في ليلة كثابت البناني ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء كانوا يختمون في ليلة. فعلى أي شيء نحمل ختمهم في أقل من 3 مع ورود الحديث الذي سمعتمه: لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3؟ أقول يحمل فعلهم هذا على أمور 3، أحدها أنهم عملوا بمقتضى النصوص العامة المرغبة في قراءة القرآن، غير أنهم لم يرد عنهم المداومة على ذلك، لأنه مما يشق وتتعطل به مصالح أخرى. الثاني يحمل فعلهم هذا على أنهم ربما لم يبلغهم هذا الحديث: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. الأمر الثالث الذي يحمل عليه فعلهم وما نقل عنهم أنهم راعوا أجر التلاوة وتحصيل الحسنات الكثيرة ولو فاتهم التدبر الذي هو من حيث الجملة واجب، ووجدوا أن الأوفق لهم في بعض الأحيان الإكثار من القراءة، وأما الحديث فقالوا إنه إخبار عن عدم إمكان التدبر والفهم وليس فيه نهي. هل في الحديث نهي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قالوا هو أقرب إلى أن يكون إخبار عن عدم إمكان الفهم لمن قرأ في أقل من 3، وليس فيه نهي. والمسألة محتملة والعلم عند الله عز وجل، إلا أنه لا يقال إن من السنة الختم في أقل من 3، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن يختم في شهر، بدأ معه بالأيسر، وفي رواية أنه بدأ معه بال40، قال اختم في 40، ثم قال له في شهر، فلما استزاده قال في 20، ثم قال في 15، ثم في 10، ثم في 7، ولما وصل إلى 7 قال: لا تزد على 7 في القلة، يعني لا تنزل. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي الآن إلى مسألة متعلقة بالقراءة: أيهما أفضل، قراءة السر أم قراءة الجهر؟ القارئون للقرآن لهم بكل حرف 10 حسنات، سواء منهم من أسر القول ومن جهر به. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بقراءته بالليل ويسر، وكانت تسمع قراءته إذا كان يصلي بالليل، كما روت ذلك أم هاني قالت رضي الله عنها: كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنا على عريشي. رواه الإمام أحمد. وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يجهر أو يسر؟ قالت: كلا كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. قال القرطبي رحمه الله: وإنما كان ذلك لأن القراءة إذا طالت، وهذا هو الشأن لمن كان حزبه طويلا من القرآن. يقول القرطبي: لأن القراءة إذا طالت فالجمع فيها بين الجهر والمخافة أعون على الدوام، لأن المسر يمل فيما يسر فيأنس بالجهر، والجاهر يكل يتعب، لأن رفع الصوت فيه جهد زائد، فيكل الجاهر فيستريح بالإصرار، وهكذا. إلا أنه مما ينبغي أن يعلم أنه كما أن للإصرار فوائد، إذ الأصل في كثير من الأعمال المستحبة السر، إلا أن الجهر له فوائد كذلك. فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وتأملوا هذا الحديث يا إخوة: ما أذن الله لشيء، معنى أذن أي ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن أي ما استمع، ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالجاهر بالقرآن يستشعر أن الله يسمع تلاوته، وهذا يجعله حريصا على أن يحبر تلاوته ويحسنها. وقال ابن عباس لرجل علم أنه يسرع في قراءته، قال له: اقرأ قراءة تسمعها أذنك ويعيها قلبك. وقال ابن أبي ليلى: إذا قرأت فأسمع أذنيك، فإن القلب عدل بين اللسان والأذن. ومن فوائد الجهر بالتلاوة إيقاظ القلب، إيقاظ القلب ونفض جلباب الكسل، وإسماع الملائكة الكرام الكاتبين، وفيه دحر للمردة والشياطين. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى معرفة شيء من آداب تلاوة القرآن. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة، والعبادة لا تقبل إذا كانت لغير الله عز وجل. ومن الآداب أن يقرأ القارئ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويخشى عند ذلك قلبه، ويستحضر بأن الله يخاطبه بهذا الكلام، إذ هو كلامه تبارك وتعالى. ومن آداب القراءة أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله، ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء، أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم. وللجنب أن يذكر الله ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقولها من باب الدعاء لا من باب تلاوة القرآن إذا كان جنبا. ومن آداب التلاوة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو عن إتمامها. ومن آداب التلاوة أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، كما مر معنا في الحديث السابق. ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة في أي وقت كان من ليل أو نهار، فيكبر للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو. ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، السجود للتلاوة إذا كان في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة، والله تعالى أعلم. وهذا الكلام المتعلق بآداب التلاوة منقول من كتاب مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه شآبيب الرحمات. ونختم أيها الإخوة بالوسائل المعينة على الإكثار من التلاوة. أول هذه الوسائل وأعظمها دعاء الله عز وجل وكثرة الالتجاء إليه، إذ لا حول ولا قوة لفعل الطاعة إلا بالله. الأمر الثاني أن نحرص على ترك الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، فإن لها شؤما قد يحال يا إخوة بين الإنسان وبين أن يفتح المصحف بذنب أصابه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سمعنا من أخبار السابقين من اقترف معصية من المعاصي فنام وهو يحفظ القرآن ثم أصبح وهو لا يحفظ منه شيئا. المعاصي لها شؤم، نسأل الله السلامة والعافية. من الوسائل المعينة على الإكثار من التلاوة أن تأتي وردك وحزبك وأنت نشيط، ما تأتي وأنت منهك، لذلك يستعان بقراءة الحزب بأول النهار، وهذا يلزم منه أن يأخذ الإنسان كفايته من النوم بالليل، فإذا صلى الصبح يجد من نفسه نشاط ليتم حزبه ويرده. أو كانت قراءته بالليل يأتي إلى حزبه وما زال به نشاط، ما يأتي حزبه وهو منهك من التعب ثم يقول نمت عن حزبي، ولا يزال ينام عن حزبه وينام وينام حتى يمر الشهر والشهران وهو لم يختم ختمة واحدة. من يخطب الحسناء لا يغليه المهر، ما يرى المهر كثير، تريد ختمات فيها آلاف الحسنات لابد تبذل لها. كذلك أن من الوسائل المعينة على ختم القرآن والإكثار من تلاوته عدم استصعاب الأمر، إذ الصعوبة تكمن في البدايات، فإذا سهل الله عليك البداية سهل عليك إتمام الأمر. وقد قال ابن القيم رحمه الله من استطال الطريق ضعف مشيه، من يقول الطريق طويل ما يمشي بسرعة وربما ينقطع به السير في أثناء الطريق. العامل النفسي مهم يا إخوان لإنجاز الأمور العظيمة. لا تقول والله الختمة طويلة، مثلا من اختار لنفسه أن يقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء، لا تقول ثلاثة أجزاء طويلة، في كم سأقرأها وكم من المصالح التي ستتعطل وربما يحتاجني فلان أو يحتاجوني أبنائي، لا تضع عوائق، سهل الأمر على نفسك وقل إن شاء الله ستنتهي الختمة بإذن الله في أيسر يعني صورة وبأقصر وقت. ومن الوسائل المعينة على الإكثار من التلاوة أن يقرأ المرء حزبه مرة واحدة في جلسة واحدة ولا يقطعه بين الليل والنهار، لأن في الغالب إذا تركته إلى وقت آخر ما تتهيأ لك الفرصة مرة أخرى. ومن الوسائل المعينة على الإكثار من التلاوة المراوحة بين أمرين وأكثر، بحيث لا يظل الإنسان مثلا على وتيرة واحدة. فمثلا في شهر رمضان حتى ما يمل من التلاوة يجعل له في رمضان ختمتين، ختمة في أول 20 ليلة وختمة في 10 الأواخر. هل هذا صعب يا إخوة؟ ما هو صعب. فالإنسان إذا كان في ختمته الأولى ينشط، يقول إن شاء الله ستدخل 10 وأختم ختمة مستقلة بالعشر الأواخر، أو يجعل لنفسه 3 ختمات، ختمتان أو ختمتين في أول 20 ليلة ثم ختمة بتفسير مختصر في 10 الأواخر من رمضان. ومن التفاسير المقترحة التفسير المسمى بالتفسير الميسر لنخبة من العلماء، والذي تقوم بطباعته إدارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. هذا التفسير من أحسن التفاسير المختصرة، أو يقرأ في تفسير الشيخ ابن سعدي يجعله بجواره، إذا أشكلت عليه آية يفتح وينظر إيش معناها، أو يأخذ من الكتب الصغيرة التي تشرح معاني كلمات القرآن، معاني الغريب من كلمات القرآن. ومن الكتب المعاصرة في هذا كتاب اسمه السراج في غريب القرآن للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. هذا الكتاب كتاب مناسب جدا أن يكون بجوار القارئ وهو يختم القرآن. إذا أشكلت عليك كلمة مثلا استبرق، افتح شوف إيش معنى استبرق، مشكاه انظر إيش معنى مشكاه، ويكأن إيش معنى ويكأن، ويكأنه لا يفلح الكافرون إيش معنى ويكأن، وهكذا. ومما يقال في هذا يا إخوة أيضا لمن شعر أثناء التلاوة بالملل حتى تنشط نفسه، يقال له غير المكان الذي أنت فيه، فإن كنت في مكان مسقوف فاخرج إلى الفضاء والهواء، أو انتقل من غرفة إلى غرفة، أو استعن بالاستحمام الخفيف سواء بالماء البارد إن كنت في الصيف أو الماء الحار إن كنت في الشتاء، أو تناول شرابا لطيفا أو طعاما خفيفا أو غير ذلك من صوارف الفتور والملل، فإن لكل جسم صلاح ولكل نشاط مفتاح، ولا يخفى ذلك على الحريصين النبهاء. وآخر ما يذكر في الوسائل المعينة للإكثار من تلاوة كلام الله قراءة سير السلف الصالح، فإنها مما يرفع الهمة ويزيد الإيمان. من ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، يقول عبد الرحمن وهو أحد التابعين: استأذنت على عمر بالهاجرة فحبسني طويلا، ثم أذن لي وقال لي: كنت في قضاء وردي، يعني عذرني، كنت في قضاء وردي، ما حد يقطع عن ورده. وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأقرأ جزئي، أو قالت سبعي، وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. هذا يدل على إيش؟ أنها كانت تختم في كم؟ في 7 أيام. تقول: كنت أقرأ سبعي وأنا على فراشي أو على سريري. وكان مسلم بن ميمون يقول: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك تسمعينه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت حلاوته. ثم أردت زيادة فقلت: اقرئيه كأنك تسمعينه من جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فزادت حلاوته. ثم قلت: اقرئيه كأنك تسمعينه من رب العالمين، فجاءت حلاوته كلها. وكان عبد الرحمن ابن أبي ليلى إذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. وكان يقول أحد السلف لزوجته وهو على فراش الموت، يقول: إن أنا مت فلا تدخلي في بيتي من كان يشرب الخمر بعد أن كان يختم فيه القرآن في كل 3 ليال. وأما هدي السلف مع القرآن وحالهم معه في شهر رمضان فأمر مختلف جدا. وعلى رأس هؤلاء السلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام لا شيء آخر. رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يترك قراءة الحديث ومجالس العلم ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله كما مر معنا يختم في كل 7 ليال، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3 ليال، وفي 10 الأخيرة من رمضان يختم القرآن في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال، وفي 10 الأواخر في كل 2 ليلة. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إننا بين الأذان والإقامة وإنها مظنة الإجابة. اللهم فارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا، ونور صدورنا، وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم سهل ويسر لنا ختم كتابك الكريم مرات عديدة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم القرآن يوم القيامة، فإنه قد ورد على لسان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فاجعلنا من أصحاب القرآن يا أرحم الراحمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.